تقول أنا مؤمن إن شاء الله ومن شك في إيمانه فقد مقبول. الإيمان وقد اختلفوا فيه إلى درجة أن الحنفية قالوا في من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، وذكروا هذا في بعض الردة، وقر على ذلك أنه لا يجوز الحنفية أن يتجاوز الشافعية لأنها تشك في إيمانها، إلى أن جاء بعض المتأخرين أجاز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، ولكنه في وقت تصريحه بالجواز وسع الخرق على الواقع، لأنه صرح بالتكفير فقال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. تنزيل الله من ذي الكتاب، هذا مثل من قال من أول، قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، هذا إلزام ونص عام، لكن هنا يقول تنزيل الله من ذي الكتاب، ومعنى هذا أنه يجوز للحنفي أن يتجاوز الشافعية ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية مرة الحنفية تنزيلا لها من جهد أهل الكتاب. فنحن نأخذ من أهل الكتاب ولا نعطيهم، كذلك يقول هذا القائل، نحن نأخذ من الشافعية بناتهم ولا نعطيهم بناتهم. هذا نتج من هذا الانخلاف الذي وقع بين السلف ولئن الخلافة، وهنا أبي حنيفة رحمه الله يتبنى هذا المذهب أم جعفر مع الأسف الشديد، ولولا النقطة لكان الكتاب سلفيا 100%. لذلك أحببت أن أذكر بأهمية هذه العقيدة، عقيدة التحاوير من جهة، وأستثني من ذلك قوله بقول إمامه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الإيمان قائم على التوحيد، هذا الشرار الإيمان أصله الإيمان بالله تبارك وتعالى كما وصف به نفسه، وهذا الإيمان ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزل فيه كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والتصديق. الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أصبح القرآن عن هذا النوع كل قطاع، كما في أول سورة الحديد وطه وآخر الحشر وأول آل إبراهيم السيدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. التوحيد الذي يجب أن يعتقده كل مسلم الحقيقة كما ذكرنا بأنواعه الثلاثة. التوحيد الربوبية أن يعتقد المسلم بأن هذا الحقيقتين الواسع العظيم لا خالق له إلا الله تبارك وتعالى. لكن هذا التوحيد وحده لا ينجي صاحبه من الكفر والشرك المستوجب الخلود في النار حتى ينضم إليه التوحيدان الآخران. التوحيد الثاني توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي أنه يجب أن ينضم إلى اعتقاد المسلم بأن الله الذي خلق الكون هذا هو وحده يجب أن يعبد وينافي أيضا عبد الأسماء والصفات. وجمع بين هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد العبادة هو التوحيد الذي أمر به الرسول عليه السلام، بل أمرت الأمة في شخص الرسول عليه السلام حين قال أعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يجب أن نفهمها على وجه مشمل الأنواع الثلاثة من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الصفات. ما هو واقع المسلمين اليوم؟ مع الأسف الشديد أكثر المسلمين لا يفهمون من شهادة سؤاله من خلق السماوات والأرض؟ قالوا الله. قول الله خالق أمر فطري من هو واحد لا شريك له، ولكن ما تكون مشركين مع تصريحهم بالعقيدة كفرهم أنهم لم يخلصوا العبادة لله، لم لعبادته، بل عبدوا معه غيره تبارك وتعالى. والغالب كفروا بلا إله إلا الله، وصرح بذلك في كلام الكريم رب العالمين: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. رب العالمين لماذا يستكبرون وهم يعتقدون أن خالق السماوات والأرضين هو الله؟ ذلك لا ينجيهم من الشرك. والتوحيد الثاني توحيد العبادة، فكل من أراد النجاة الربوبية يضم إلى ذلك توحيد العبادة، أن يعتقد أن لا أحد يستحق العبادة مع الله مهما كانت هذه العبادة حقيرة فيما يبدو لبعض الناس، لأنه ليست بحقيرة، لأن كل ما يقابل إلى الله عز وجل فهو أمر عظيم وعظيم جدا. قرب الوقت قدمه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا ذكر الكبش وذكر الدجاجة، هذه كلها وصير البيضة، هذه كلها طاعات عبادات لكن لنسب متفاوتة. فمن قرب دجاجة إلى غير الله عز وجل فمن قرب أعظم عبادة البدنة، لأنه يشرك في ذلك مع الله عز وجل في عبادته. فلا يكون إذا الموحد موحدا حقا حتى يعتقد أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل لأي ماء من أنواع العبادات، لأن هذه العبادات أمر الله عز وجل كما قال: وما أمروا بل بسبب عدم خضوعهم لتوحيد العبادة، فكما جاءت الآية السابقة: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أشهدنا لذلك وآلهتنا شاهدا. نعم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يستكبرون ويتعجبون من أمر رسول صلى الله عليه وسلم إياهم أن يعبدوا هذا الخالق الذي يعترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق في جنس ما خلق تلك الآلة التي اتخذوها آلهة من دون الله عز وجل. وكانوا هم أيضا يعترفون بأن من خلق الله عز وجل حتى كانوا من ضلالهم القديم حينما كانوا يطوفون حول الكعبة التي يقول قائدهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك أملكه وما ملك أملكه وما ملك. هذا اعتراف منهم بالربوبية أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله مملكون أنهم نادوا وعبدوا غير الله عز وجل وهم يعلمون أنهم عباد الله أمثالهم. هناك فرق بين النهي بالعلم والمعرفه باللغه العربيه. جماهير المسلمين اليوم خاصه العامه لا يفهمون المعنى الصحيح من الكلمه الطيبه لا اله الا الله. اما المشركون فكانوا يعرفون المعنى والمعرفه باللغه العربيه. الا ان هنا فرقا متقابلان. المسلمون يقولون لا اله الا الله بانهم سيقول لا اله الا الله وهم يقولون هذه الكلمه الطيبه. اما الكفار المشركون فهم لا يقولون هذا فهما متناقضان. المسلمون يقولون لا اله الا الله الكفار لا يقولون لا اله الا الله لكن يعرفون معنى هذه الكلمه لذلك لم يقولوا بها. اما هؤلاء المسلمين فهم يقولون بها لكن لا يعرفون معناها. المشركون عرفوا معناها فجحدوا هذا المعنى. المسلمون جهلوا هذا المعنى فنقضوه باعمالهم ولو علموا لتم اسلامهم. ولذلك الكفر يكمن في واقع المسلمين اليوم من جهلهم بحقيقه المعنى لا اله الا الله. والا اشتركوا مع المسلمين في الشرك بمعنى الالوهيه. المشركون يقين لهم لا اله الا الله يشركون ليه؟ لانهم يعلمون ان ايمان بلا اله الا الله يستوجب منهم الكفر بكل الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله. الشرك اصبح له مع الله كل هذا يفعله ولا يحس مؤقتا بان هذا ينافي قوله لا اله الا الله. بينما المشركون كانوا يحسون ويعلمون تماما ما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فهذا التوحيد كانوا هم يعرفونه انهم مما دعاهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانكروه. لذلك يجب علينا نحن اولا ان نفهم هذه الشهاده على وجهها الصحيح ثم ان نبلغ ذلك الى غيرنا. فنحن مسؤولون ليس فقط عن انفسنا بل وعمن حولنا من ابناء واباء واقرباء ونحن غيرهم. علما بان اكثر من المسلمين اليوم قاموا بهذه الكلمه بمعنى توحيد الربوبيه فقط وهذا خطا فاعل جدا. وانما عليهم ان يفهموا من هذه الكلمه الطيبه انها تتضمن ثلاثه انواع من التوحيد. توحيد الربوبيه وهو الذي كان يؤمن بالمشركون ليس الا التوحيد الثاني توحيد العباده وهو ألا يعبد مع الله أحد في أي نوع من أنواع العبادات. ومن جهل المسلمين اليوم أنهم يتوهمون أن العبادة التي إذا شركت إلى غير الله عز وجل فهذا الذبح لغير الله هو مثل إذا صلى المسلم لغير الله. فكما ان هذه الصلاه تعتبر شركا لله عز وجل فالعباده كذلك كل العبادات ومن ذلك الذبح يعتبر شركا مع الله عز وجل بمن ذبح له. وهكذا المناداه بغير الله فمن نادى غير الله فقد عبده من دون الله. فكذلك ربنا عز وجل ذكر في اكثر من ايه وأخاف أن الدعاء هو من الشرك إلى ما يردها إلى غير الله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. صلاة فيها أنواع من العبادات، فمن دعا غير الله عز وجل فقد عبده من دون الله عز وجل. فلا جرم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وفيها قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بغير الله عز وجل هو لا عبادة بغير الله عز وجل ولا فرض. بينما كثير من المتأخرين اليوم كمذهان وأمثاله الدجوي وأمثاله كان الحج عرفة، لا يعني أن من وقف على عرفات ولم يؤمن بشيء آخر من أركان الحج، لأن حجه شهريا الوقوف عرفة. كذلك يمكن ان تكون الصلاه في العرب الا لا اله الا الله. هذا المسلم توجه بدعاء الى غير الله عز وجل، قال يا باز اغثني، يا باز اصرني، يا باز اعني. فقد توجه باعظم عباده الى غير الله عز وجل، ومعنى ذلك انه كفر واشرك بالله شرك العباده لا يفيده شيء، كما يريد بعض المشايخ من خوف هؤلاء من هذه البلد الكبرى. يقول بعض المشايخ ياتي هو يعلم ويعتقد انه لا ينفع ولا يضر، اساله هذا المستغيث الميت تعتقد انه يضر وينفع، يقول لك لا لا يضر لا ينفع. طيب ليش عليك ما في من دون الله؟ إذا قال لا يضر وينفع فلا تقول لا يصفى، إذا ينفع فقال لا ينفع جحد لواقع أمرهم تماما واستكبار على النصوص من كتاب السنة، لولا أنهم يعتقدون أن مناداتهم لغير الله عز وجل من الأولياء والصالحين ينفع عندهم لا نادوا من دون الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام. ولذلك هم يفرقون بين من يجزمون بأنه لا ينفع ولا يجوز منادة من دون الله عز وجل، وبين من يتظاهرون بأنهم يعتقدون أنهم لا ينفعون فهم ينادونه من دون الله، لأن الحقيقة أنهم يعتقدون أنهم ينفعون مع الله عز وجل. وقد ذكرت لبعض اخواننا قصه غريبه جدا وقعت بيني وبين احد المشايخ. صلينا الجمعه في مسجد في الطريق ما بين حلب واللاذقيه، ثم بعد الصلاه ذهبنا الى بيت هذا الامام وجرى الحديث حول التوحيد، وصلنا الى موضوع الاستغاثه بغير الله، واذا به يقول ما فيها شيء. والحجة في ذلك أن هذا المستغيث غير الله عز وجل ويعتقد أن هذا الميت لا يضر ولا ينفع. فقلنا له إذا لماذا يناديه من دون الله عز وجل إذا كان يعتقد حقيقة في قرار قلبه أن هذا الميت لا يضر ولا ينفع، لماذا يناديه من دون الله عز وجل؟ قال من باب التوسل، فإن باب التوسل لا يستلزم مناداة المتوسل به، وإنما ينادى المتوسل إليه وهو الله تبارك وتعالى. هذه مصيبة أخرى، يا رب ارحمني بجاه الرسول عليه السلام، هذا لم يستلزم غير الله ولم ينادي غير الله، كل ما في الأمر أنه أدخل وسيلة غير مشروعة. لكن الذي يقول يا باز أغثني، هذا قد توجه بأعظم عبادك أنا وهو الدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا ليس توسلا، أنتم تسمونه توسلا من باب يسمونها بغير اسمها. ثم كشفت له عن الحقيقة حينما قلت له إذا كنتم تعتقدون أن هذا الميت الذي يستغاث منه من دون الله لا يضر ولا ينفع. فهل تدعون مانع من ان يكون هذا المستغيث كاشفا عما في نفسه كما تقولون، ان يقول في دعائه يا باس يا من لا يضر ولا ينفع اغثني، يجوز ام يجوز؟ يا باز يا من لا يضر ولا ينفع اغثني، قال يجوز. قلت له وانا جالس في جنب الجدار، ان المانع ان يقول قائل يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر اغثني، قال يجوز. قال لا يجوز. المانع الاولى والقول الاخرى هذا يدل على ان الذي يستغيث بالباز يقرا يفتش وانه يقدر ينفع، ولا شو الفرق بينه وبين الجدار؟ ويفرق حتى بالقول، ونحن لا نفرق لا قول ولا عقيده، فلا يجوز ان يقول يا باز يا من لا ينفع ولا يقدر يفتني، ولا يجوز ان يقول يا جدار يا من لا ينفع ولا يقدر يفتني، لان لا هذا يغيث ولا ذاك يغيث، وهذا الطلب هو اشراف بالله عز وجل في العبادة. لذلك فمن معاني لا إله إلا الله أن لا نعبد مع الله أحدا. كلمة حول الاستعاذة والبسملة بين يدي الخلاء خارج الصلاة. قلنا إن القراءة خارج الصلاة إذا كانت جهرا كان ما بين يديها من الاستعاذة والبسملة جهرا، وإن كانت القراءة سرا كانت أيضا كل من البسملة من الاستعاذة والبسملة سرا، هذا من خارج الصلاة. أما في الصلاة فالإصرار بهما دائما أبدا، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. بالنسبة للتعوذ في هذه الصورة من همز ونفسه، ورد في قناه الحج كما ذكر ابن كثير في تفسيره، هل ينطبق أيضا على طريق الصلاة؟ ليس كالحق ورد أيضا مطلقا وليس مقيدا في صلاة الزيادة. هذا ما أورده ابن كثير في تفسيره. لا وارد إلا من همز ونفسه على الصحاح أيضا. ألا تقول إيه؟ لا أنا أبدا ثابت ملازم لك من همزه ونفسه على الصحاح. بل هذا ملازم دائما. يعني يقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حال ما تريد نعم حتى يقول لهم حال في رواية عن الحسن البصري مرسلة، ولكن ما دام جرى العمل على هذا القراء فلا نرى نحن بأسا في العمل بذلك، وإن كنا نرى الأفضل ما هو الثابت في السنة ولا تركه في أول البحث. الخط الثاني وكيف تقام الصلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن تكون هناك في السنة واضحة بينة لكان هذا الكلام واردا، يكشف على المعارف عن الله لا يجب، لكن ما دام ثبت في السنة السنة هي تقبل عن القرآن كما يقول السلف. طيب على ذكر البسملة إذا كان يعني كنا في محاضرة أو محاضرة نحتاج لأكثر من شيء، فينبغي عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل ما قرأ إيه؟ هذا سؤال هذا. أعتاد كثير من الناس من الخطباء والوعاظ أنه إذا أرادوا أن يأتوا بآية يستدلون بها على ما هو في سببه من العلم استعاذوا بين يدي الآية، وهذا خلاف السنة. الاستعاذة بين يدي الآية إنما هي تسوى إذا قرأ الابتلاء. أما إذا أورد آية أو أكثر من آية في سبب استدلال أو الاقتباس منها فلم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستعين بما يليها. والأحاديث في هذه المسألة كثيرة وكثيرة جدا. وللحافظ السيوطي المذكور رسالة خاصة نافعة في هذه المسألة أوردها في كتابه الحاوي. ومن هنا يأتي قاعدة من قواعد الأصول في البدعة، وهي أن ما ترك الرسول عليه السلام من العبادات فتركه شفع له منها ففعله سنة. ولذلك فهناك سنة فعلية وهناك سنة تركية. ما فعله الرسول عليه السلام فعلناه، وما تركه عليه الصلاة والسلام تركناه. وهذا مثال من عشرات الأمثلة. استعاذ الرسول عليه السلام بين يدي التلاوة فنستعين، لم يستعين بين يدي الاستدلال بالآية فلا نستعين. هذا سنة وذاك سنة، الفعل حيث فعل سنة والترك حيث ترك سنة. التعود بيني وبين الوضوء بدعة، لا أصل السنة إطلاقا. طيب يا أستاذ، الاستعاذة هذا موضوع خلاف بين العلماء، وليس هناك نص صريح في السنة يمكن رفع الخلاف به. وإن كنا نحن نختار الاستعاذة بين يدي كل قراءة في كل ركعة، غير كنا نشعر في كتاب العقيدة. بدنها وفيه الوجه رضي الله عنه، ومنهن من كانت تحجب جميع بدنها عاش الوجه الكفين. والأول أفضل والآخر جائز. المرأة إذا أرادت أن تستر وجهها وكفيها فذلك أشرف لها وأفضل، ولكن لا دليل على إيجاب ذلك على المرأة، وبمعنى آخر لا دليل يدل على أن وجه المرأة وكفيها من العورة، لا دليل على هذا. لكن الواقع الذي كان عليه كثير من النساء نساء الصحابة كما ذكرنا أن يسترن وجوههن وأيديهن عليهم، هذا يدل على الجواز بل على الأفضل. لكن مقابل هذا الواقع واقع آخر، وهو أن بعض النساء كنا يشك عن وجوههن. فهذا الواقع بينما الواقع الأول يدل على الجواز الأفضل، وهذا هو المذهب الأعدل مما اختلف فيه العلماء، فمن قائل بأن الوجه والكفين ليس بعورة، ثم لا يتعرض ببيان أن الأفضل سترهما، ومن قائل بأن الوجه والكفين للمرأة عورة كسائر بدنها لا يجوز لها أن تظهر شيئا منهما، وهذا مما لا دليل عليه كما فصلت ذلك تفصيلا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. هذا خلاصة ما نرى به في هذه المسألة. ذكرناه آنفا في واقعين في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الختم والكشف. لا شك ان الشيخ الاسلم مبناه جميل، هذا هو الدليل. لا تنقيب المرأة في الإحرام، لا الدليل ليس هو الذي يريد، لا تنتقب المرأة بمعنى انها تنتقب وهي غير محرمة، لكن هذا دليل جواز أفضلية. دليل ما هو دليل أفضلية؟ لا ليس دليل أفضلية. يا رب أوردتو في كتاب جامع المرأة المسلمة في قسم المشروعية جواز ال أنا ما أذكر هذا موجود على أنه كانت المرأة تنتقد. أي نعم، مش دليل على أنه هذا مش عام. في الحديث موجود جناب كنت تشرط فيه في قسم مشروعية قسم الوجه مشروعية مشروعية هو الجواز أفضل جناب كنت تقول ثم تأتي لهذا الحديث. أنا ما أذكر على كل حال يراجع الموضوع. موجود الحديث موجود صحيح، وأنا استدلت به على أن الانتقاد كان معروفا في عهد الرسول عليه السلام، ورددت به على من غلا في المسألة وقال إن شكل المرأة الوجه بدعة، فرددت هذا الحديث على هؤلاء، لكن أنا ما تعرفت ببيان أن هذا الحديث يدل على بدأت بذكره آنفا، وقلت لا شك أن المرأة أن الأشرف لها والأسفل لها أن تستر وجهها، لا سيما وبعض العلماء لما أوجبوا الستر لوجهها قالوا أنه موضع الفتنة، ونحن لولا أنه يوجد لدينا بعض الأحاديث التي تشرح بأن المرأة كانت تكشف عن وجهها وهي جميلة وأقر رسول عليه السلام ذلك، لكنا بقول من يقول بوجود أن تستر المرأة وجهها إذا كانت وضيئة جميلة، فلا أقل أن نقول أن شكوى لوجهها أفضل وأشرف لها، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن كبريات الصحابيات وأمهات المؤمنين كنا يصون وجوههن، فمن تستر وجهها ليوم النساء فأسقطهن نساء للرسول عليه السلام وأمهات المؤمنين، فمن هذا الوجه خروج المرأة المسلمة إلى غير الإسلام المؤمنين. ثبت من في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه ما في زورة الزوجات عاد عن خروج المجتمع إلا للأعمال الضرورية جدا، وعن أي طريقة كذلك أنه في رجال الحجاب عن وجه لذلك أنا بدالي أنك أنت دخل عليك مصري بمصري، هل أنت لا تزال في مصر الأولى أم فتحت بابا آخر؟ نعم، فتحت بابا آخر في بيوت الجنة، ما له علاقة بالموضوع السابق. هذا معناه أن المرأة ولو خرجت بأكمل لباسها لا يجوز أن تجعل زوجها الخروج من دارها، هذا معنى وقرنت به في السنة. لو كانت متسترة كل التستر فالواجب عليها أن تلزم دارها، أي مسألة أخرى ليس لها علاقة بالمسألة الأولى. لذلك